ذلك اقراره بتوحيده من اقر لله تعالى بتوحيد الالهيه فان ذلك يتضمن اقراره بتوحيد الربوبيه كما ان توحيد الربوبيه يستلزم الاقرار بتوحيد الالوهيه فالعلاقه بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هي هذه توحيد الالوهيه متضمن بتوحيد الربوبيه اما توحيد الربوبيه فانه مستلزم بتوحيد الالوهيه الفرق بينهما السهل هو أن توحيد الإلهية ما يصدر منك لله يعني إفراد أفعالك أنت لله تعالى معناه عباداتك وتوجهاتك الظاهر والباطن تجعلها لله تعالى خالصة لله هذا يسمى توحيد الألوهية يسمى توحيد العباد يسمى توحيد الإلهية كتابنا هذا مخصوص بهذا نوع من أنواع التوحيد والنوع الآخر هو توحيد الربوبيه يعني افراد الله تعالى بافعاله ليس افعالك انت توحيد الالوهيه متعلق بافعال العبد توحيد الربوبيه متعلق بافعال الرب تعالى انه متفرد بها لم يشركه فيها احد وقلنا توحيد الالوهيه لم يتكلم فيه العلماء كثيرا لم يشتغل الناس في الرسل بدعوه الناس اليه لان الناس كلهم يقرون بها هل يوجد الناس من ينكر ان الله خالق وانه رازق ومدبر انما انكر الناس توحيد الربوبية إنما أنكر الناس إفراد الله تعالى بالإلهية أنكروا أن يتركوا عبادة الأنداد التي جعلوها أربابا مع الله تعالى أما إفراد الله مثل الخلق والرزق فالناس جميعا مقرون به الخصومة بين الرسل بين أتباعهم وقعت في التوحيد الفاعلية التي هو التوحيد الإلهية فلذلك اشتغل الشيخ رحمه الله في بيانه كان في زمنه في كلام كبير فصد الشيخ رحمه الله للكلام فيه من اعظم ما كتب في ذلك هذا الكتاب الذي انزاره ثم في انواع التوحيد النوع الثالث هو توحيد الاسماء والصفات ومجمله عند اهل السنه والجماعه الاقرار او اثبات كل ما اثبته الله تعالى لنفسه من الاسماء والصفات في نصوص الكتاب المسلم ليكون ذلك الاثبات من غير تشبيه لله تعالى بخلقه ومن غير تنزيه يقضي الى نفي الصفات عن الله تعالى فهو اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تحريف او بلا نفي الله تعالى في قرانه قد تمدح بكثير من الاسماء والصفات فعقيده اهل السنه والجماعه ان كل ما ثبت في القران ان الله تعالى سمى به نفسه أو وصف به نفسه إما في القرآن وإما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك سواء كان اسما أو صفة ويقرونه كما فهمه السلف إثبات بلا تشبيه فكوننا نثبت لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يعني ذلك أننا نثبت مشابهة الله تعالى للمخلوقين بل الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال الله قال الله أنت أعلم من المسلمين الله تعالى لا يشابهه أحد من خلقه في لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فقضية التشبيه قضية مفروغ منها لذلك إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة لا يستلزم التشبيه ثم تنزيههم لله تعالى عن مشابهة المخلوقين لا يعني ذلك أن ننفي عن الله تعالى صفات الكمال والجمال فلذلك جمع الله تعالى بين النفي والإثبات في قوله لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء هذا رد على المعطلة وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على المشركين وهو السميع البصير رد على المعطلة المفاتنة وعقيدة أهل السنة والجماعة توسطت بينهما أن يجمع بين النفي والإثبات يثبت لله تعالى ما أثبته بنفسه من الصفات مع ذلك لا يقال إنها تقتضي التشبيه ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بالنفي قبل الإثبات لم يقل هو السميع البصير ليس كمثله شيء بل قال ليس كمثله شيء حتى يصفي قلب السامع من التشبيه إذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهي من أبلغ ما يكون من الصيغ العربية في النفي فمعناه أن تطهر قلبك من كل شبهة التشبيه إذا خلصت القلب صفى النفس من كل شبهة التشبيه بعد ذلك ترك الأسماء والصفات ترك آيات الصفات وأحاديث الصفات على قلب خال من التشبيه كقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلونه ويفهمونه على ما أراد الله تعالى. فالله تعالى أراد من الناس أن يثبتوا له ما أثبته من الأسماء والصفات لكن من غير تشبيه للمخلوقات. وهذا بخلاف من انحرف عن هذا الباب في قضية الإثبات، فأثبتوا لله تعالى الصفات مع دعوة مشابهة للمخلوقات، يقولون إن تعالى الله تعالى عن قولهم لم يخلقوا إلا في شر طوائف الناس وهم الرافضة، بعض ولاة الرافضة جنحوا إلى تشبيه الله تعالى بخلقه، فأثبتوا لله تعالى الصفات على ما يعرفونه من البشر. إذا قالوا إن لله تعالى وجها تعالى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قالوا لا نعرف من الوجه إلا الأوجه التي عندنا، فلهذا وجه الله تعالى كوجوده تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله يقول ليس كمثله شيء من المسلمين، ولهذا لم يوجد هذا المذهب الرفيق إلا في طوائف الرافضة كأتباع داوود الجوالي وغيره من شباب الرافضة. هم في الرافضة وشبه، فإن الرافضة أسوأ الناس مذهبا وأضعفهم عقلا، فلذلك المذاهب البعيدة هذه المرجلة الضلال لا تنشأ إلا في أمثالها ضعفا في الديانة ونقصا في الأمر. وبالمقابل ناس قابلوا هذا أرادوا أن ينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات فوقعوا إلى في الصفات، قالوا الله تعالى ليس كمثله شيء، إذا هذا يقتضي أننا لا نثبت لله تعالى أي صفة. إذا قال في القرآن الله تعالى له وجه يقولون لا نثبت هذه الصفة. لماذا لا تثبت صفة الوجه؟ قالوا لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وإثبات الوجه يقتضي إثبات المشابهة بين الله وخلقه، وإذا ثبت أنه لا مشابهة بين الله وخلقه اقتضى ذلك نفي الوجه. ثم لهم في التعامل مع النصوص في إثبات الصفات طرق لعلنا نذكرها بعد ذلك. فشبهة التشبيه التي في قلوبهم أدت بهم إلى هذا النحو. فتكلم أهل السنة في هذا الباب وبينوا لهم أن إثبات الصفات لا يقتضي المشابهة، لذلك كما قلنا الله تعالى بدأ بإثبات بنفي التشبيه قبل الإثبات، قال ليس كمثله شيء حتى تصفي قلبك كل ما رقع في بالك فالله تعالى على خلاف ذلك. إذا جاءت أي صفة من الصفات سمعت الله تعالى تمدح بها ووصف بها نفسه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن لا يسبق إلى قلبك شيء من التشبيه، لأن الله تعالى قد تقدم إليك أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أفعاله. ثم هي المقصود من الصفات ليس بين صفات الله تعالى وصفات خلقه كالمشابهة إلا الأسماء، ليس في ذلك إلا الأسماء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في نعيم الدنيا في حد الرب تعالى قال ليس بين أسماء الدنيا وأسماء الآخرة إلا الأسماء. فأنت ترى أن الله تعالى تمدح تمدح على عباده بأنه أعد لهم جنة الفاكهة من النخل والأعناب والرمان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليس بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا الأسماء، لأنك يستحيل أن تكون فاكهة الجنة هي مثل هذه الفاكهة، هذه الفاكهة على ما فيها من الآفات وعلى ما فيها من الضعف، هي عندنا فاكهة يتفكها الناس بها وفيها لذة فيها نعيم، لكن الذي في الجنة لا شك أنها أعظم من هذه بكثير. لكن حتى يفهم الناس الخطاب لو ذكر الله تعالى أسماء لا نعلم لها نظائر في الدنيا هل سيحصل المقصود من التضييق؟ لا يحصل المقصود. لو قيل لك عندك فاكهة في الجنة يعني شيء مبهم لا يكون في هذا التضييق، لأنك ما تعرفش نظير لهذه الفاكهة في الدنيا فلا يكون في ذلك التشخيص. لكن لما يقول الله تعالى فيها نخل وأعناب ورمان فأن تعلم أصل هذا المعنى وهو فاكهة الدنيا وما فيها من النعيم وما فيها من اللذة، فهذا المعنى إذا علمت أصله ثم علمت أن ما في الجنة أضعاف وأضعاف ما في هذا المعنى يكون في هذا النوع من الفقه. فمن هذا الباب حصلت المطابقة بين بعض صفات الله تعالى وبعض بين بعض صفات المخلوق. فإذا قلنا إن الله تعالى له وجه، الله يقول في الوجه، الله تعالى يقول في كتابه كل من عليها فان ويبقى من ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى له وجه والإنسان له وجه والحيوان له وجه، لكن لا يعني ذلك أبدا أن وجه الله تعالى يجعل شيئا من وجوه المخلوقات، إنما هذا من أجل الإفهام فقط. الله تعالى له وجه، الله تعالى له يديه، الله تعالى له ساق، الله تعالى له أصابع، كل هذا ثبت في القرآن وثبت في السنة، لكن نحن نقطع أنه ليس على صفة المخلوق، بل لا نعلم، لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكرت أسماء في مطابقة الأسماء من أجل أن يفهم الإنسان أن الوجه هو يعلم حقيقة الوجه، حقيقة وجهه في الدنيا. أما حقيقة وجه الله تعالى فلا يعلمه إلا الله، لكننا نثبت لله أن الله تعالى له وجه. كيف صفته؟ الله تعالى هو وجه لله تعالى يليق بجلاله ويليق بعظمته ويليق بكرمه سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم صفته، إنما هو مجرد إثبات الوجود. فإثبات الصفات في عقيدة أهل السنة والجماعة ليس إثبات كامل، هو إثبات وجود الله تعالى له وجه. وأعظم دليل على ذلك أننا لا نعلم صفة ذات الله تعالى، فكيف نعلم صفة الصفات التي تصف به تلك الذات المقدسة؟ وخذ لذلك مثلا في كلام الناس المعتاد، أنت تقول عليكم السلام ورحمة الله، أنت تقول في دنياك عندي رأس، ثم قد يكون رأس غنم، وقد يكون رأس مال، وقد يكون رأس قلم، رأس الغنم ورأس القلم ورأس المال، هذا في المخلوقات. هل يوجد مشابهة بين رأس المال ورأس الغنم ورأس القلم؟ لا مشابهة بينها أصلا، مع أن كل منها يطلق عليه أنه رأس، إذا كان هذا في المخلوق فيما بين المخلوقات أنفسها، فبينها هذا التفاوت العظيم. فكيف التفاوت والتباين بين ذات بين صفة الخالق وصفة المخلوق وصفة الخالق تبارك وتعالى؟ لا شك أن التباين أكثر وأبعد. وإذا كان الأيدي، أنت تقول هذه يد، يد الإنسان، والدابة عندها يد، والباب له يد، تقول يد الباب. فبين يد الباب وبين يد البهيمة وبين يد الإنسان من التفاوت شيء عظيم، ونحن نشاهده ونرى هذه نسميها يد وهذه نسميها يد. فإذا تباينت المخلوقات في إلى هذه الدرجة فما أبعد الشبه بين الخالق والمخلوق. الله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه، والمخلوق له النقص المطلق من كل وجه. فكيف يذهب إلى الأذهان أن صفات الله تعالى في عظمته وجلاله وكماله يشابه صفات المخلوقين في نقصها وضعفها؟ هذا لا يسبب إلا إلى القلوب الضعيفة. لذلك كان قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبعد القلوب عن أهل هذا المعنى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال عقوله وكمال أفهامه وكمال معرفته بالله تعالى كان يقرأ عليهم آيات الصفات، يقرأ عليهم أحاديث الصفات، ويذكر لهم صفات الله تعالى، ولم يرد في حديث واحد قط أن أحدا منهم سأله هل هي كصفات الله أو ليست كصفاته، أو هل هذا يقتضي المشابهة أو لا يقتضي المشابهة. السبب هو كمال علمهم بالبون العظيم بين الله تعالى وبين خلقه. والعلماء يضربون لذلك مثلا، يقولون انظر إذا أردت أن تنظر إلى هذا المعنى فانظر إلى روحك التي بين يديك، هل يوجد أحد يعلم حقيقة الروح؟ ونحن نعلم يقينا أنها موجودة وأنها بين ضلوعنا، وأن الإنسان إذا كان في هذه الروح فهو حي، يتكلم ويسمع ويرى ويمشي ويتسوق ويقضي مصالحه. إذا خرجت هذه الروح صار جثة هامدة مثل جذع الشجرة، لا فرق بينه وبين جذع الشجرة. هذه الروح التي تحدث هذا الفرق العظيم ونحن نعلم يقينا أنها موجودة، ما حقيقتها؟ هل يعلم أحد ذاتها وحقيقتها؟ أبدا، لا يوجد أحد يعلم حقيقتها. الله تعالى يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، تركها الله تعالى لنا دليلا وعلامة على أن الشيء يكون موجود وهو أقرب شيء إليك، ومع ذلك لا تستطيع أن تحيط به علما، لا تحيط بكنه وصفاته. فإذا كانت هذه الروح التي بين البيت لا تستطيع أن تعرف كيفيتها، فكيف يطمع الإنسان أن يعرف ذات الله تعالى وكيفيتها وكلها؟ تعالى الله عن ذلك. ولذلك يقول الله تعالى في قرآنه العظيم، يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه على أحد التفسيرين راجع على الله تعالى، يعني لا يحيطون بذاته سبحانه وتعالى علما إلا بما أطلعهم الله من صفاته على أن له وجها وأنه يتكلم وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه مستوي على العرش، فما لم يعلم الله تعالى به فهو غيب. واعتبر هذا كما قلنا في الروح، وانظر كذلك في أمور الجنة التي لا نعلم صفتها ولا نعلم كنها، ومع ذلك نعلم المقاربة بين الأسماء الموجودة في الدنيا والأسماء الموجودة في الآخرة. فالمقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه بالوجه، وأن الله تعالى متصف بصفات الكمال وبصفات الجلال لا يقتضي ذلك التشبيه، فإذا كان لا يحصل ذلك تشبيهاً إذا لا داعي إلى نفيها، وإنما نفاها من نفاها، جحدها من جحدها لما لم يصلوا إلى هذا المعنى، وظنوا أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة. الله تعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نقصت عقول بعض الناس عن إدراك هذا المعنى في عدم وجود المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه، فقال إذا أثبتنا لله تعالى يدا فهذا يقتضي أن لله يد فأيدينا، وهذا يستلزم التشبيه والتشبيه باطل، إذا نقول هذه الصفة. المراد يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرته، نقول هذا التأويل، وهذا تحت صفة الله تعالى، وهو خلاف ما نطقت به النصوص الصريحة في كتاب السنة. بل لله تعالى يد كما ذكر الله تعالى في القرآن، بل هما يدان سنتان كما قال الله تعالى، بل يداه مبسوطتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي اليمين، والله تعالى يبسط يده بالليل يدور مصيب النهار، ويبسط يده بالنهار يدور مصيب الليل، فهما يدان كريمتان. لكن ما وصفهما؟ إذا قال كيف هي صفة الله تعالى؟ قل له حدثني عن ذات الله تعالى كيف هي؟ أحدثك عن صفته كيف هي؟ فإذا كنت تثبت لله تعالى ذاتا قائمة بنفسه وتقول لا أدري كنهها، فكذلك نحن نقول الله تعالى له صفات عليا تمدح الله تعالى بها ووصف الله تعالى بها نفسه، لكن كيف هي؟ الله تعالى لم يجمعنا على ذلك. أطلعنا الله على أن له وجها وعلى أن له بعض صفات الكمال، نثبتها لله تعالى، لكن كيف هي؟ لا نثبت ذلك، لا نتكلم فيه، بل نقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعقيد. يعني مع أننا ننزه الله تعالى عن مشابهة الخلق، لكن لا يحملون ذلك على إنكار الصفات. ومع أننا نثبت الصفات لله تعالى، لا يحملون ذلك على إثبات التشبيه. فهما طرفان، إثبات للصفات من غير مشابهة لله بخلقه، وتنزيه لله تعالى عن المشابهة من غير نفي لصفات الله تعالى. هذا هو لب عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما طوائف الضلال فافترقوا في ذلك فرق، ترتبوا في ذلك مراتب. أقربهم إلى أهل السنة والجماعة الطوائف الصفاتية، والصفاتية هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. إذا قيل الصفاتية والاعتقاد فالمراد بهم هؤلاء الثلاثة، الفرق الأشعرية والكلابية والماتريدية. وإنما كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم أثبتوا لله تعالى الصفات الخبرية ونفوا عن الله تعالى الصفات الفعلية. والمقرر في عقائد أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى تنقسم قسمين، فيها صفات ذات وفيها صفات فعل. والفرق بينهما أن صفات الذات الله تعالى متصف بها أزلا وأبدا، هي ملازمة لذات الله تعالى في الأزل وملازمة لله تعالى في المستقبل. وذلك مثل صفة الوجه ومثل صفة اليدين ومثل صفة الرجل، فهي صفات ذات اتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا غير متعلقة بالمشيئة. أما صفات الفعل فهي صفات متعلقة بالمشيئة التي يفعلها الله إذا شاء. كالكلام، الله تعالى من صفاته أنه يتكلم إذا شاء، تكلم الله تعالى بوحيه في التوراة، تكلم بوحيه في الإنجيل، وتكلم بوحيه سبحانه وتعالى في القرآن، يتكلم بوحيه في السماء فيأمر وينهى ويعز ويذل ويغفر ويرفع سبحانه وتعالى. فهي صفة مشيئة، كذلك الاستواء صفة فعل معلق مرتبط بالمشيئة. وصفة النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول هل من داع فاستجيب له. فهي صفة من صفات الله تعالى نثبتها كما أثبتها الله بنفسه من غير تحريف ولا تشبيه، من غير تكييف ولا تأويل، من غير تحريف للنصوص عن نزوله، من غير تشبيه لله تعالى بصفات خلقه، ومن غير تكييف يعني لا نطلب كيفية لتلك الصفة، ومن غير تأويل لا نقول النصوص على غير ما أراد الله تعالى منها. فهؤلاء الأشعرية يعني الصفاتية الأشعرية الماتريدية والكلابية أثبتوا لله تعالى الصفات الخبرية ونفوا عن الله تعالى الصفات الفعلية. وسبب نفيهم للصفات الفعلية يرجع إلى أصل الكلامية الصلوخ ثم التزموه فأدى بهم إلى نفي الصفات الفعلية. وشر منهم وأوغر في الضلال طوائف المعتزلة، لا يثبتون لله تعالى إلا الأسماء. الصفاتية أحسن منهم لأنهم يثبتون نوعا من الصفات، يثبتون الصفات الخبرية وينفون الصفات الفعلية. أما المعتزلة فهم شر منهم، لا يثبتون لله تعالى إلا الأسماء، كل صفة تثبتها لله تعالى ينفونها، تعالى الله عن قوله لا يثبتون إلا الأسماء. يقولون الله تعالى سميع، الله البصير والله الرحيم والله الحكيم، لكن لا يفهمون ما دلت عليه من معاني تلك الصفات، إما لأنه عندهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر كما قال طوائف منهم، وإما لأن السمع والسميع والبصير والحكيم والعليم والحليم كلها أسماء مترادفة أعلام لا تدل على معنى السمع، وهما مسلكان للمعتزلة. ثم وراءهم شيء في الضلال، طائفة ثالثة هم الجهمية، لا يثبتون شيئا لا من الأسماء ولا من الصفات، لا يصفون الله تعالى إلا بأنه شيء وأنه موجود. أما صفة صفة أو اسم لا، إذا قلت الله تعالى متكلم يقول لك لا لا، الله سميع لا، بصير لا، إيش الله تعالى يقول لك موجود شيء، أما ناصفه بأي شيء من الصفات فلا. لماذا؟ يقول لي أن وصفه بالصفات يقتضي التشبيه، والمعتزلي يقول أسميه فقط لا لا أصف لا لا أصفه أسميه، إذا قلت لماذا لا تصفه قال لأن وصفه يستلزم التشبيه. وصاحب الصفاتية كذلك يثبتون الصفات الخبرية، إذا جئت إلى الصفات الفعلية الصفات المتعلقة بالمشيئة يكونها، لماذا؟ قال لأنها تستلزم التشبيه، فهم فرقة فرقة، أولهم في الضلال الجهمية، ثم أخفهم وأقربهم إلى السنة قليلا المعتزلة، ثم أخفهم الأشعرية وطوائف الصفاتية، وكلهم ضالون، كلهم يشملهم هذا الباب الذي عقد الشيخ رحمه الله لا يعلم مقصوده به إلا بمعرفة ما ذكر من ترتب الناس في إثبات الصفات ونفيها. ثم خالف الجميع أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى إلى عقيدة الحق التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عليه أصحابه، كانوا يثبتون لله تعالى كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك عندهم لا يستلزم نقصا ولا يستلزم تشبيها ولا يستلزمون نقصا في ذات الله تعالى. ولا شك أن هذه هي عقيدة الحق، لأن الله تعالى إنما وصف نفسه بهذه الصفات في القرآن، فاعتقدها نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتقدها الصحابة من بعده، واعتقدها التابعون والقرون الأمة من بعده، ولم يخالف في ذلك أحد حتى نشأ من نشأ من رؤوس البدع، من رؤوس الجهمية، من رؤوس المعتزلة. فكتب أهل السنة والجماعة في بيان ضلالات، كتب الإمام أحمد رحمه الله كتاب الرد على الجهمية، صنف فيها الإمام البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد، وأورد في كتابه الصحيح كتابا عظيما في هذا الباب، داخل كتاب الصحيح كتاب الطهارة والصلاة كتاب كذا إلى آخرها، وهو كتاب التوحيد، كتاب عظيم في هذا الباب في إثبات صفات الله تعالى. ثم كتب في عثمان بن سعيد الدارمي من كتابيه الرد على الجهمية والرد على المشكل الريسي في إثبات صفات الله تعالى والرد على الملكين، إلى أن استمر التأليف في ذلك إلى أن جاء شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الفيلمي رحمه الله القطان، فكان إمام السنة في نصر هذا الباب، فالله تعالى نصر على يديه عقيدة أهل السنة في هذا الباب، لأنه في زمانه كثرت شبه المتكلمين في رد صفات الله تعالى وإنكاره، حتى كان لا يوجد فيهم من يعتقد إثبات صفات الله تعالى على ما كان عليه السلف الأولون إلا أقل القليل، بسبب ما اجتمع على هذا النوع من انواع التوحيد من الشبه، من شبه الكلاميه ومن الشبه الفلسفيه ومن الشبه الاعتزاليه، فقيد الله تعالى هذا الامام فدرس علومه ودرس قرونه ونبغ فيها، وفقه الله تعالى لمعرفه السنن ومعرفه الاثار ومعرفه حجج اهل السنه والجماعه في اثبات هذا الباب، فنصر الله تعالى عليه، وله في ذلك من الكتب الصغيره والكبيره الشيء العظيم، فلذلك هو عمده الناس الان في هذا الباب. كما أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه كان الناس يفرطون في توحيد العباد، فكان فيها الشرك ضارب بأطنابه في أمة الإسلام، فاشتغل الشيخ رحمه الله بدعوة الناس إلى توحيد العباد. كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان الانحراف في زمنه شائعا في توحيد الأسماء والصفات أثنى عمره رحمه الله في تقرير هذا الباب، في الكلام فيه نوع القول فيه تنويعا عظيما، فلهذا هما شيخا الإسلام في هذين البابين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام الذي نصر الله على يديه توحيد الأسماء والصفات، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو شيخ الإسلام الذي نصر الله تعالى على يديه توحيد العبادة. ثم هو مع أنه كان كلامه أكثره وجله في توحيد العبادة لم يخلي نفسه ولم يخلي كتبه من الكلام في توحيد الأسماء والصفات، لأنه نوع من أنواع التوحيد، من الأمور التي جاءت تقريرها في كتاب السنة شائعة عظيمة، بل الله تعالى قرره تقريرا عظيما في القرآن، لو لم يكن من ذلك إلا أنه أعظم آيات القرآن وأعظم صوره هي الصور التي تضمنت هذا الكتاب. وأنتم تعلمون أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. ما السبب في كونها أعظم آية في القرآن؟ لأنها تضمنت صفات الله تعالى، كلها في صفات الله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الله ووصفه بالإلهية ووصفه بانفراده بالإلهية. ثم الحي القيوم هما اسمان عظيمان، يقول العلماء إن الحي ترجع إليه الصفات الذاتية كلها، والقيوم ترجع إليه الصفات الخبرية كلها. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال قيوميته سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض بكمال ملكه سبحانه وتعالى، كمال تصرفه في هذا الكون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، وصف الله تعالى بالاستواء إلى الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يعيه ولا يتعبه حفظهما، لكمال قوته سبحانه وتعالى وقيوميته وقيامه بالسماوات والأرض. ثم ختم ذلك باسمين جامعين لهذه المعاني كلها، فقال وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في القرآن، والسبب في أنها أعظم آية في القرآن أنها تضمنت صفات الله تعالى على هذا النحو الذي لا يوجد في غيرها. وكذلك آية الكرسي سورة الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. من قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، يعني في الأجر. ما السبب في هذا؟ السبب أنها تضمنت صفة الله تعالى، هي صفة الله. لذلك كان بعض الصحابة يسميها صفة الرحمن. الأنصاري الذي كان كلما قرأ في صلاته قرأ ختم قراءته بسورة الإخلاص، يقرأ يصلي بالناس، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما شاء من القرآن، إذا أراد أن يركع قرأ سورة الإخلاص ثم ركع، وهكذا يفعل في كل ركعة. فلما ذكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يسمع هذا؟ فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، وفي لفظ قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذه الصورة هي ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها في صفة الله تعالى، في صفة الله. والقرآن كله إما أحكام أمر ونهي، وإما قصص عن الأمم الماضية وما فعل الله تعالى بمن خالف رسلهم، وما رفع الله تعالى وفعل بمن وافقهم واتبعهم، وإما في صفات الله تعالى وتمدحه وتمجيده سبحانه وتعالى. فالقرآن كله مليء بمثل هذه الأشياء. في سورة الحشر جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال في المسبحات: إن فيها آية تعدل ألف آية. ما هذه الآية؟ قال العلماء: هي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهي آية عظيمة كذلك، لأنها تضمنت إحاطة الله تعالى الزمانية والمكانية، إحاطة الله تعالى بخلقه زمنا بكونه الأول والآخر، وإحاطة الله تعالى بخلقه مكانا بقوله تعالى: هو الظاهر والباطن. هذه الآيات التي جاءت في صفات الله تعالى هي أعظم آيات القرآن، والصور التي أخلصت في وصف الله تعالى هي أعظم صور القرآن. وهذا يدلك على عظمة هذا الباب من أبواب التوحيد في كتاب الله تعالى، وعلى شأنه ومنزلته عند الله عز وجل. فلهذا ينبغي الاعتناء به، ينبغي للمسلم أن يعتني به، أن يتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته، يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولو لم يكن من الفضل والشرف لهذا التوحيد إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا فضل عظيم لهذا النوع من أنواع التوحيد. معنى من أحصاها يعني من عرف هذه الأسماء وعرف مواضعها من الكتاب والسنة، ثم تعبد الله تعالى بمقتضاها واعتقد ما دلت عليه من المعاني، فبشارة له بأنه من أهل الجنة. وهذا حث من نبينا صلى الله عليه وسلم على العناية بهذا النوع من أنواع التوحيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. فالشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، حتى لا يفي كتابه من انواع التوحيد الثلاثه، عقد هذا الباب: باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات يعني باب ما جاء من الوعيد، ما جاء من الاخبار في من جحد شيئا من الاسماء والصفات. وذكر فيه قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت وإليه متى. مقصوده بمن جحد شيئا من الأسماء والصفات يعني من أنكر شيئا مما ثبت في القرآن والسنة أنه من أسماء الله تعالى أو من صفاته. الفرق بينهما، بين الأسماء والصفات، أن الأسماء هي ما يعبد لله تعالى به ويدعى الله تعالى به، بخلاف الصفات. الصفات يوصف الله تعالى بها لكن الله تعالى لا يدعى بها. فالكلام عن الله تعالى عند أهل السنة والجماعة ثلاث مرات، فيه شيء يسمونه الإخبار، وفيه شيء يسمونه الوصف، وفيه شيء يسمى الأسماء. فأضيق هذه الدوائر هي دائرة الأسماء، ثم أوسع منها دائرة الصفات، ثم أوسع منها دائرة الأخبار. والمقصود في استعانة يعني في الإطلاق. فالأسماء والصفات مثلا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يسمى، اتفق مذهبهم على أن الله تعالى لا يسمى ولا يسمى إلا بما جاء في القرآن. إذا جاء شيء من المعاني والصفات ولو ظهر لك أن فيه حسنا وأنه لا ينافي ما عليه الله تعالى من الأسماء والصفات، فلا يجوز لك أن تطلقه حتى يثبت بنصوص القرآن والسنة. إذا لم يثبت بنصوص القرآن والسنة فلا يجوز أن تطلقه على الله تعالى. إذا تكلمت في ذات الله تعالى لا بد أن يكون عندك نص من الكتاب والسنة. لذلك يخطئ كثير من الناس لما يقول أرفع لبال، قلت مشدد أرفع لبال وجه، فهذا أثبت لله تعالى صفة البال، والبال هو الخاطر، ولم يأتنا في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على هذا المعنى. لم يأتي في آية ولا في حديث أن لله تعالى بالا وخاطرا، فلهذا لا يجوز للمسلم أن يقول ربي على المال، بل يقول الله يعلم. إذا قيل ما حالك؟ ربي يعلم هذا الشيء. وإذا قال الله يعلم هذا الشيء فلا يلبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تعرف إلى الله فخطأ يعرف هذا الشيء. الله تعالى يعلم، الله يعلم. والعلم أولاه أفضل، لأنه الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة بكثرة. واختلف في وصف الله تعالى بالمعرفة، لكن وصف الله تعالى بالفعل لا يجوز. وأشنع من ذلك وأبعد منه أن يدب الرأس ربه شيء يبين يفعل بنا ما يشاء، يريد أن يقول يفعل بنا ما يشاء يقول يدب الرأس. هو إثبات رأس لله تعالى، الله تعالى لم يثبت لنفسه رأسا في الكتاب والسنة، لهذا لا يجوز للمسلمين أن يتلفظ بهذه الكلمة، لأن فيها إثبات صفة لم يثبتها ذات الله تعالى لنفسه في القرآن ولا في السنة. فباب الأسماء والصفات باب التوحيد، معنى التوحيد أنه موضوع على النصوص، لا يقدم الإنسان فيه على شيء إلا بنص. كما نقول أن العبادات توحيدية، مش معنى العبادات توحيدية يعني نقف فيها فلا نقدم منها على شيء إلا بنص. إذا تعبد الله تعالى بعبادة بنص من النصوص تعبدناه به، إذا لم يأتي نص فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ بعبادة عند نفسه، وكذلك لا يجوز له أن يبتدئ بوصف الله تعالى بصفة أو بتسميته باسم عند نفسه. لكن باب الأسماء كما قلنا أضيق من باب الصفات، يعني باب الصفات قد يوصف الله تعالى بصفة لكن لا يسمى باسم مشتق منها. فمن الصفات ما يشتق لله تعالى منها أسماء، فمثلا الله تعالى متصف بالحكمة ويشتق له منه اسم فيقال الحكيم، ومشتق الله تعالى موصوف بالحلم فيشتق له منه اسم هو الحليم، ومتصف بالعلم واسمه منه العليم، ومتصف بالرحمة واسمه منه الرحمن والرحيم. لكن بعض الصفات ثابتة لله تعالى لكن لا يشتق لها له منها صفات، لا يقال الله تعالى موصوف به، الله تعالى اسمه كذا، مع أنه موصوف به. فالله تعالى أثبت لنفسه أنه يكيد لكائنين، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكيد بالكائن من الكمال، لكن لا يشتق لله تعالى من ذلك وصف فيقال الله تعالى صفته أن اسمه كائن. لماذا؟ لأنه لم يجد. وباب النصوص باب الأسماء أضيق من باب الصفات. متى يتميز الاسم عن الصفة؟ يتميز الاسم عن الصفة في الدعاء في التعبير، لما تقول عبد كذا عبد السميع وعبد البصير، لا يجوز أن تعبد الله إلا لله تعالى بإسم من أسمائه. إذا جبت صفة من الصفات لا يجوز أن تعبد له على أنك سميت الله تعالى بتلك الصفة. وكذلك الله تعالى موصوف بأنه منفرد بالخلق والرزق ومتفرد به، لكن لا يجوز لك أن تسمي الله تعالى الفرد وجيت أقول عبد الفرد، مع أن الله تعالى فرد، نعم هو فرد وهو أحد وهو واحد سبحانه وتعالى، لكن لما لم يرد وصف الله تعالى بهذا الاسم لا نصفه به اسم، لا نسميه به سبحانه وتعالى، فهو باب ضيق. أما باب الوصف فهو أوسع من ذلك، قد يوصف الله تعالى بأشياء لا يسمى بها، وباب الإثبات أوسع منهما. والمقصود أن الإنسان يقف في نصوص الكتاب والسنة فلا يثبت إلا ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. هذا معنى الأسماء والصفات والفرق بينهما. فيقول الشيخ من جحد يعني من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، شيئا يعني أي شيء ولو شيء واحد، فإن كل نص كل صفة أو كل اسم ثبت لله تعالى في كتاب والسنة فمن أنكره فقد دخل في هذا الباب، دخل في من أنكر الله تعالى عليه. والله تعالى ذكر هذا في القرآن، فأنكر على قريش لما أنكروا اسم الله تعالى الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في كتاب الحديبية في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ لا لدينا الرحمن. قالوا نحن نعرف الله، اكتب باسمك اللهم، فأنكروا اسم الله تعالى الرحمن، ولم ينكروا جهلا ولم ينكروا تكذيبا، لكنهم انكروا عنادا، لانهم كانوا يعلمون ان الله تعالى هو الرحيم الرحمن. لذلك ورد في بعض اشعارهم انهم يسمون الله تعالى الرحمن، اعوذ بالرحمن من كل كذا، ورد في اشعارهم من هذا، لكنهم جحدوا واستكبروا فقالوا لا ندري بالرحمن، نحن نعرف الله، فانزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. الله تعالى أنكر عليهم إنكارهم باسم الرحمن وسماه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن، سماه الله تعالى كفرا وهو كذلك، لأن كل شيء ثبت بالكتاب والسنة بالنصوص الطبيعية من الكتاب والسنة فمن جحدهم فهو كافر بالله تعالى. لذلك إذا ذكر العلماء نواقض الإسلام ذكروا منها أن يجحد ما هو معلوم وجوده من الدين بالضرورة، كأن يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد وجوب الحج أو يجحد أن الله تعالى أمر بالصدق والصلة أو أن الله تعالى أمر ببر الوالدين أو يجحد أن الله تعالى أحل الخبز واللبن. فإذا جحد مثل هذه الأشياء التي علم بالضرورة أنها موجودة بدين الله تعالى وأن الله تعالى شرعها فإنه كافر، لأنه مكذب لنصوص الكتاب والسنة. وهكذا كمن يجحد صفة من صفات الله تعالى يقول لا أثبت لله تعالى الاستواء على العرش، هذا كفر، أو يقول لا أثبت لله تعالى أنه في السماء، إذا قيل أين الله يقول الله في كل مكان، لا يثبت لله أن الله تعالى في السماء كما نطق بذلك النصوص الصريحة. يقول ابن القيم رحمه الله إن في نصوص الكتاب والسنة إن أدلة العلوم أكثر من ألف دليل. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان. بنون يدي يقول إن أدلة العلوم في الكتاب والسنة أكثر من ألفين دليل. فمن أنكر هذا المعنى فهو كفر دين. فأي إنسان ينكر صفة من الصفات أو اسما من الأسماء ثبت في القرآن والسنة بالنصوص الصحيحة الصريحة فإن ذلك كفر مخرج عن الملة. لكن تنزيله على الشخص هذا بالحكم العام هو كفر، لكن تنزيله على الشخص هو غير الحكم العام. إذا قلنا أن هذا الشيء كفر لا يعني أن كل من وقع فيه فإننا نكفره، وهذا معلوم من عقيدة الإسلام جماعة في باب الأسماء والأحكام، لأن الحكم قد يكون مقرًا وقد يقوم بصاحبه من الشبهة والتأويل ما يمنع تنزيل الحكم عليه. ولهذا كثير من الأشاعرة من علماء أهل السنة من علماء المسلمين وممن لهم قدم صدق في الإسلام في نصرة الدين وشرح السنة تقريب الإسلام والأحاديث وشرح أحاديث تفسير القرآن من وقعوا في تأويل بعض الصفات أو نفيها، لكنه ليس جحودا وكفرا وعنادا واستكبارا، بل هو التأويل هذا الذي بلغه علمه، فهؤلاء لا يكفروا بل هم من علماء السنة الكبار من علماء السنة العظمى، لكن وقع له من التأويل ما أوجب أن أنكر شيئا من الأسماء والصفات. ففرق بين أن تقول هذا الحق كفر وبين أن تقول فلان كافر. إذا قلنا من أنكر أن الله تعالى في السماء هذا كفر، لا نشك في أن الله في أنه كفر، لأن الله تعالى قال وهو الله في السماء والأرض يعلم سرك وجهرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، حديث في صحيح مسلم، والله تعالى ذكر أن الأشياء تنزل من عنده ويصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، هل يصعد شيئا إلا إلى علو؟ واتفق المسلمون من الزمن الأول على أنهم يرفعون أيديهم إلى الله في السماء، فثبوت أن الله تعالى في السماء ثابت بالعقل وبالشرع وبالفطرة وبالقرآن والسنة. لكن مع ذلك إذا وقع بعض أهل السنة بعض العلماء في تأويل، أنا أقول بعض أهل السنة لأن العلو خارج من أهل السنة والجماعة، لكن إذا أنكر بعض العلماء وبعض المسلمين علو الله تعالى في شبهة وقعت له، كأن ينكر الأشاعرة ومن يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان، إذا قال الله تعالى إنه تأويلا وشبهة لا يعني هذا بل لابد من إقامة الحجة إزالة الموانع والتوضيح إزالة الشبهة عنه. إذا عاند بعد كل ذلك أخذ من كبره العلماء. أما فالكلام كلام الشيخ رحمه الله في امتحان شيء من الأسماء وأنه كفر وأن الله تعالى سماه كفر هو غير التقرير العام. والتقرير العام ليس هو تنزيل الحكم على العيان، وفرق عظيم بين الحكم العام وبين الحكم على المعين. مثل ما نقول في البدعة هذا الشيء بدعة، لكن هل يعني أن كل من فعله فهو مبتدع؟ لا يلزم ذلك، لأنه قد يكون في حقيقة الأمر معذور، قد يكون لم يبلغه الحكم أو تأول شيئا من النصوص ظن منها دلالة على ماذا إليه، فهو مجتهد مبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم حكم للمجتهد المبتدع بأنها مجرمة، لكن الكلام شيء معاني الجاهل. لذلك قال الله تعالى: ومن يتقون بقول فعلا. ثم الشيخ رحمه الله نبه على تنبيه قال في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال: حدثوا الناس بما يعرفون فتحبون ان يكذب الله ورسوله. ما المقصود بهذا الاثر؟ هو اورد الاثر أورد الآية الدالة على إثبات الصفات لله تعالى والأسماء، أن كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن والسنة نثبته. ثم أردفه بقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ومقصوده هو أن من العلم ما قد لا تقبله بعض عقول الناس. العلم والعقل قد يجتمعان وقد يفترقان. العلم والعقل ليس شيئا واحدا، العلم شيء والعقل شيء. العقل هو غريزة فطرية، الله تعالى جعلها في الإنسان ويكبر بالكذا، يكون صغير ما عندوش عقل خلاص، بعد يبدأ يزيد هذا العقل يزيد هذا العقل حتى يدرس ويصير عاقل ويصير مميز وبالغ. فبعض العقول قد تسع من العلم شيء عظيم وتفهمه وتعلم، وبعض العقول قد لا تفهمه نوعا من العلم لأنها تكون أضيقة من أن تطلع على بعض العلوم. فلهذا تقرر عند العلماء في فهم من نصوص الكتاب والسنة أنه ليس كل علم يلقى على كل أحد، من العلم ما لا يلقى إلا على بعض الناس، لأن عقول الناس ومداركهم تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ففرح بها معاذ وقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتقين. دع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حق على الله تعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالكمل من أصحاب العقول الوافية أن هذا لا يعني ترك العمل، فالله تعالى تكفل لمن لا يشرك به شيئا لا يعذبه، لا يعني ذلك ترك العمل. وقد تقدم الكلام على توجيه هذه النصوص في أول الكتاب، لكن لما تكون عقول بعض الناس قد تقصر عن هذا المعنى، يقول: ما دام لا يشرك بالله شيئا لا يتقبل الله، إذا ما عمل اختلاف ما صلي ما صم وما شرك بالله تعالى. لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس أن يفهموا هذا المعنى قال لمعاذ: لا تبشر، يعني هذا علم أخصك أنا أنت به وأخص به الفاهمين من الصحابة، والسبب أنه لا يخشى عليهم أن يقعوا في ذلك. أما من يخشى عليه أن لا يفهم النص على وجهه فيؤدي به ذلك إلى ترك العمل فلا يحدث بهذا النص، ولذلك أخذ العلماء منهم جواز إكمال بعض العلم عن بعض الناس، وذوب عليه البخاري رحمه الله إكمال العلم عن بعض الناس. وأورد به عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعائين، أما أحدهما فبثثته، يعني في الناس، الآخر فلو بثثته لقطع هذا الكلام. أبو هريرة يقول في الناس. واختلف العلماء في مقصوده في الوعاء الثاني، وأكثر العلماء على أن مقصوده به ما يكون من أمور خلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الخلفاء من بعده أنهم سيفعلون أنهم سيفسدون، فحمل هذا المعنى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحدث به الناس حتى لا يهتمام. فإن بعض العلم قد تضيق عنه بعض العقول فيستثني الناس بسببه. فلذلك كان الصحابة يرشدون إلى هذا المعنى. يقول علي رضي الله عنه الباب أورده البخاري في هذا الباب من صحيحه باب كتمان العلم عن بعض الناس بعد أن ورد حديث معاذ في كتمان ذاك الحديث عن الناس وذكر حديث أبي هريرة وذكر هذا الأثر أثر علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون لما لأن ذلك قد يؤدي لبعض الناس إلى أن يكذب بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لما لا يبلغه عقله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا إلا كان لبعض يديهم. فلهذا تقرر في هذا الباب أن الإنسان يحدث الناس بما يغلب على أذانهم أنهم يفهموه ويعوه. إذا جاءت مسألة تعلم أن في الحاضر من لا يفهمها ولا يعيها فلا تلقيها عليه خليها عنك حدث بها من يفهمها من الناس. الشيخ رحمه الله أوردها في هذا الباب بالذات لأن كثيرا من الناس تشتبه عليه آيات الكتاب وأحاديث الصفات. إحنا مثلا تكلمنا الآن قبل أن نذكر أحاديث الصفات وآيات الصفات في تقرير نفي المشابهة عن الله تعالى وأن إثبات الصفات لا يستلزم المشابهة. بعض الناس ممن لم يستقر هذا المعنى في نفسه إذا قلت له إن الله تعالى عنده أصابع قد ينتفع لأنه إذا سمعت له الأصابع لا يذهب إلى ذهنه إلا أصابع هذه التي يعرف. لا يعلم فرق ما بين الخالق والمخلوق لا يعلم مثل الكلام لنا قريب. فإذا خشي على إنسان أنه يفهم التشبيه بمثل هذه النصوص لا تلقى عليه. ما تروحش الواحد تحكمه تقول له على بالك تقول الله تعالى عنده أصابع وهو لا يفهم من الأصابع إلا هذه الأصابع التي في يديه ولا يعلم أن الله أن كل ما خطر في باله فالله تعالى أعظم من ذلك وراءه. فإذا خشيت عليه أن يسبق إلى ذهن هذا المعنى الفاسد فهو بين شيء إما أن يخذل وإما أن يكذب. علي رضي الله عنه أرشد إلى الأول وعبد الله بن مسعود أرشد إلى الثاني. عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض يفتنه يعني قد يفتنه حديثه. وعلي رضي الله عنه نبدأ إلى المعنى الثاني أن يحبون أن يكذب الله ورسوله. فإذا حدثت إنسان بشيء لا يفهمه ولا يعيه هو أحد شيء إما أن تفتنه وإما أن تحكمه على التكذيب بالحق. فمثلا هذا المسألة اللي هي الأصابع تكلم النبي قريبا وأن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه وأن إذا جاء شيء من الصفات فهو على ما وصف الله تعالى به نفسه من غير مشابهة من غير تأويل. فإذا ألقيتها على بعض الناس من لا يفهم هذا المعنى فهو بين شيء إما أن يفتدي فيؤدي به ذلك إلى التشبيه فيضل ويخزع نسأل الله العافية. وإما أن يكذب الرسول فكشفه فيكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن الله تعالى بهذا المعنى فهو بين شيء إما أن يفتدي وإما أن يكذب. فلهذا ينبغي أن يخاطب الناس بالشيء المعقول ويخاطب الناس على قدر عقوله وأن يخاطب الناس على قدر أفهامه. فإذا كان شيء يغلب على القول أن المخاطب لا يفهمه فأفقهه في قلبه فأفقهه في نفسه. كثير من هذه الأشياء الأمور التي قد تكون متعلقة ببعض الأعيان. بعض الناس مثلا يقول ظاهره الخير ظاهره أنه عالم ظاهره أنه داعي إسلامي وظاهره أنه واعظ وأنه يخاف الله وأنه يحث الناس على الطاعة. وعلماء الإسلام يعلمون منه خلاف ذلك يعلمون منه خبثا يعلمون منه فسادا يعلمون منه شرا لكن ظاهره الخير. فإذا كان عامي من الناس يعتقد فيه الخير يعتقد أن هذا الإنسان رجل صالح مثال إذا ذكر هذا الإنسان قدامه لا يليق أن مثلا تارد المتدين ظاهره الخير يذكر لك رجل من رؤوس الضلال من رؤوس البدع ويحسن به الله لا يليق بك أن تلعنه قدامه يقول له فلان كذا وكذا لعنه الله ولا أخزاه الله ولا كافر ولا مبتدع. لماذا؟ لأنه لا يعلم من الدين إلا ما عليه هذا الرجل. فإذا كنت قلت هذا شيخ في ركعة أصلي كذا وكذا ضال وغير ولا مبتدع ولا رأس من رؤوس الشر قد يفتنهم يفتن. وإما أن يكذب بالحق فلا ما أكثر ما يقع بعض الناس في مثل هذا المعنى. يجي واحد يحسن به الظن وهو يعتقد فيه الخير يقول له فلان كذا كذا ويروح يخلي حاصل. يعني هو بين طريقين، إما أن يخذل بنفي دينه وإما أن يكذب بالحق الذي أرشده إليه. فلهذا ينبغي، والشيخ رحمه الله نبه عليه في هذا الباب، لأن الناس كثيرا ما يفتتنون في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ بعده مباشرة مثالا أن عباس رضي الله عنه رأى رجلا نفقا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال وهذا مثل واقع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه تحدث بحديثه في الصفات فانتفض رجل في المجلس، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء، يعني ما خوفهم وهلكهم وجزعهم وقلقهم؟ قال يجدون رقة عند محكمه، يعني يجدون خشوعا وخضوعا عند المحكم من القرآن، يهلكون عند متشابه. قد تقدم في المجلس المواضيع أن الله تعالى قسم آياته إلى محكم ومتشابه، وأمر برب المحكم إلى المتشابه، والمقصود بالمتشابه ما قد يشتبه على بعض الناس. وإن كان الصحيح أن آيات الصفات وأحدها ليست من المشتبه بل هي من المحكم الواضح، لكن قد يجيء منها بعض الأشياء التي تضيق عن الأفهام، فينبغي للعاقل أن لا يبطئ للناس كل شيء. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل حاجة يسمح يبطيها إلى الناس، فبعض الكلام يضر ولا ينفع، فلا ينبغي أن يبطئ للناس، إما أنه يضر يفتن في الدين، إما أنه يؤدي إلى التكذيب بالشرع، وإما أنه يؤدي إلى فتن في الدنيا، في الواقع إلى فتن في أمور الدنيا. فهو كلام وإن كان قد يكون حقا لكن لا ينبغي أن يقال. ولذلك الله تعالى سمى القاضي كاذبا ولو كان صادقا ليقذف المحصنات الغافلات، ومن قال الله تعالى وأولئك هم الكاذبون. قد يكون صادقا، قد يكون رأى الفاحشة، لكن إذا حدث بها وليس عندها أربعة شهود فهو كاذب. لماذا كاذب؟ لأنه أخبر بما لا ينبغي له أن يخبر به. فإذا أخبر إنسان بشيء لا ينبغي له أن يتكلم به فهو كاذب. ولهذا أدب الله تعالى الناس أن الأمور العامة المتعلقة بأمة الإسلام كلها بأمور الأمن والخوف ينبغي أن تكون محصورة غير بين الخاصة فقط. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني كاين بعض الأخبار عندها ناس مختصين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمور قضية أمن وخوف، قضية بلد كامل، مشيت على الناس كلهم، أمر خاص بأفراد بأعيان من الأمة. قال الله رد، قال الله تعالى ولو إذا جاء أمر من الأمن أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من يعلم هذا الخبر؟ من يعلم تأويله؟ من يعلم موقعه؟ من يعلم توجيهه الصحيح؟ أهل الاستنباط، يعني أهل العلم وأهل الحل والعقل. فإذا كانت هذه الأمور تشاع في الناس عامة تؤدي إلى الفساد والفتن، ومن ذلك ما يفعله الآن الصحفية وأمور الجرائم وما عليه أمور الحكام ما عليه المداخل والمخارج، هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تكون بين العامة، فإذا أخرجوها من الناس أفسدوه. ولهذا تكلم العلماء في التحذير من هؤلاء ومن إشاعة الأخبار، والمقصود أن هذه الأمور إذا خفيت على الإنسان لا يفهم شيئا فلا يفهمه، إما أن يفهمه إما أن لا يفهمه. هذا آخر الباب، سبحانه وتعالى.